بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. ننتقل إلى دراسة كتاب القواعد المثلى، وكنا قد فرغنا من القاعدة الخامسة من قواعد الصفات فيما أذكر، صحيح ولا نسيتم؟ ها؟ ندخل القاعدة السادسة، أنت مذكر؟ لا، الخامسة درست. الخامسة درست. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القاعدة السادسة من قواعد الصفات ضمن كتابه القواعد المثلى، قال رحمه الله: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. لاحظ، يلزم في إثبات الصفات، يعني في الصفات الكمل، في الصفات الكمل. ونذكر الناس بأن التنزيه في صفات النقص بنفيها مطلقا، وأن التنزيه في صفات الكمال يكون بنفي المماثلة لا بنفي الصفة، لا بنفي صفة الكمال، وإنما بنفي المماثلة. وشيخنا بيّن لك محذورين عظيمين في هذا الباب، ولهذا قال: يلزم التخلي عنهما في إثبات الصفة. فما ثبت لله لا تجعله مثيلا ومشابها لأوصاف العباد، ولا تبحث عن الكيفية، ولا تدخل فيها، قد تتدخل في ذلك. فإذا بحث الشيخ الموضوعين التمثيل والتكييف. قال: فأما التمثيل، وشرحه فقال: فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين. اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، المعنى واضح. قال: وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. اعتقاد الممثلة باطل، وذكر نوعين من الأدلة. دليل السمع يعني النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ودليل العقل ما كان غير ذلك، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. أما دليل السمع، قال الشيخ: وأما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وتكرر الاستدلال بهذه الآية في مواضع سبق. وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أفمن يخلق كمن لا يخلق، استفهام إنكاري، ففيه بيان إنكار مساواة المخلوق للخالق، وعليه فلا بد من التخلي من تمثيل الله عز وجل بخلقه. قال: وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. وتقدم ذكر الاستدلال بالآيتين فيما قرأنا قبل قليل من العقيدة الواسطية. ثم قال الشيخ: أما العقل فمن وجوه، يعني دلالة العقل على بطلان تشبيه الله بخلقه وتمثيله بخلقه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، وإن كان البحث الآن في الصفات. يقول: دل العقل على ذلك بوجوه، ذكر منها الشيخ ثلاث. فقال: الأول، أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، هذا أمر بديهي ضروري، وهو قد علم ضرورة أنه يوجد تباين، تفاوت بين الله وبين خلقه في ماذا؟ في الذات، في الذات. فذات الله جل وعلا أكمل، كل العقلاء يثبتون ذلك. قال: وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات. عقلا، ما دام أنه يوجد تباين بين ذات الله وذوات المخلوقين، فيلزم أن يوجد تباين بين صفة الرب وصفات المخلوقين. لماذا؟ قال: لأن صفة كل موصوف تليق به، كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. يقول لاحظ مما يدل على التفريق أو على هذه المسألة وجد تباين في الذات يستلزم تباين في الصفات. قال انظر إلى ذات البعير، فالبعير غير الذرة، ذرة النملة، وبالتالي قوة البعير ليست هي قوة النملة. قال فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. بل أنا عندي هذا نوع من استدلال آخر أيضا، يعني لو شئت لقلت هذا الدليل الأول العقلي هو دليلان حقيقة. فقط لو قال الشيخ يلزم من التباين في الذات تباين في الصفات لكفى ذلك حقيقة، لأن الجميع يصفون ذات الله بالكمال، حتى من وقع في التشبيه يقول لك إن الله أكمل من خلقه، قل له فيلزم أن تكون صفاته أكمل من صفات خلقه، لا تجعلها متساوية، هذا ما يقتضيه العقل. ثانيا قل له الاشتراك في الأسماء ونحو ذلك لا يقتضي تماثلا قط عقلا، بل حتى في الذوات، فقوة البعير وقوة الذرة اشتركا في لفظة القوة لاحظ، لكن هل يلزم منه التساوي بين القوتين؟ ما يلزم. طيب للعرش ذات وللذرة ذات، هل يلزم التساوي بين الذوات؟ ما يلزم. إذن قول المتكلم ما دام أطلق الله هذه الأوصاف على خلقه كالاستواء على العرش مثلا، فيلزم منه أن يكون استواءك استواء خلقه، وإنما يلزم مع أن شوف المخلوق مساوي للمخلوق الآخر في الحدوث والإمكان، البعير محدث مخلوق ممكن، له مستحيل ولا واجب، يعني لا ليس بواجب الوجود لذاته وله بمستحيل الوجود، فوجوده وكان عدما وموته بعد ذلك يدل على أنه ممكن. الذرة والبعير ممكنان، تساويا في أنه مخلوقان ممكنا، ومع هذا قوة البعير غير قوة النملة، بل جسم البعير غير جسم النمل، وهكذا. الاستدلال الثاني عند الشيخ أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. خلاصة ما في هذا الاستدلال يقول لك كيف تجعل الرب جل وعلا الخالق، وكونه خالقا يقتضي وصفه بالكمال، كيف تجعله مساويا لمخلوق مربوب كان عدما فأوجد، فهو مفتقر إلى ربه في وجوده وفي بقائه. خلي بالك في نفس الإيجاد والوجود مفتقر إلى ربه، في بقائه لا بد من استمداد بقائه من الله، ما يبقى بنفسه المخلوق وإنما يبقيه الله عز وجل. وعليه كيف تجعل هذا الناقص المفتقر إلى ربه مساويا لربه؟ يقول العقل ما ممكن. ثم قال الشيخ لو اعتقدت ذلك لكان ذلك تنقصا للرب جل وعلا، بل يمكن نقول ما سيأتي هو استدلال من نوع آخر أيضا، وهو أن تسوية الكامل بالناقص تنقص للكامل، لأن الناقص ناقص، فإذا رفعته فجعلته كالكامل استنقص الكامل. ويمكن أن يعود إلى نفس استدلال الشيخ كما سبق. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. هذا أشرنا إليه استطرادا في استدلاله الأول. كلام الأخير الاستدلال الثالث هو أشرنا إليه استطرادا في استدلال الشيخ الأول، وهو لما قال علمنا بالضرورة التفاوت بين الخالق والمخلوق، فيلزم أن تكون صفة الخالق أكمل من صفة المخلوق، لا مساوية. ثم هنا في الاستدلال الأخير يقول: ثبت عندنا بين المخلوقات تفاوت، نعلم ذلك بالضرورة العقلية. يقول: يد الفيل هل هي كيد الإنسان مثلا؟ مع أن هذه يد وهذه يد. طيب، رأس الإنسان هو رأس الحمار؟ لا، ليس كذلك. هذا التفاوت بين المخلوقات ولا يوجد يعني تماثل. ثم قال: انظر إلى المعاني، هذا ما يتعلق بالذوات، انظر إلى المعاني كالقوة مثلا، فقوة الجمل ليست كقوة الإنسان، الجمل أقوى على كل، وقوة النملة ليست كقوة الجمل والبعير مثلا. يقول: هذه أمور اتفقت في الأسماء العامة، هذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، فثبت التفاوت بين المخلوق والمخلوق الآخر، فأولى أن يثبت هذا التفاوت بين الخالق والمخلوق، وعليه فاعتقاد المماثلة باطل. كان يريد أن يقول لك: اشتراك هذه الأسماء عند الإطلاق لا يقتضي التساوي عند الإضافة والتخصيص أبدا، ما يلزم. القوة تفهم منها فهما عاما، لكن أضفتها إلى بعير ثم أضفتها إلى نملة ما يلزم التساوي، الذهن يفهم منها فهما عاما، لكنه مطلق كلي، وهو كلي في الذهن لا في الخارج، بر ما في كلي، إنما يتحقق بأفراده في المنطق، يتحقق بأفراده، أما هو كلي في الذهن، قوة أمر ذهني، لكن في الخارج ما في إلا قوة هذا الإنسان وقوة ذلك، وفوق ذلك قوة رب العالمين. أسمته تقول لي: هي واحدة كلها سواء؟ لا، ما كلها سواء. قال العلماء: الإضافة والتخصيص مانع من التساوي والاشتراك. البياض لفظ عام تفهمه، فلو قلت بياض الكتاب، بياض الثوب، بياض الشحم، صار هذا البياض غير ذلك البياض، ووجود هذا البياض مختص به، مش هو نفس البياض اللي قام هناك، لا يختلف، ليس هو هو، نهور متباينة. وعليه يقول لك الشيخ: فالتمثيل ممنوع، وإذا قلت إنه حقيقة لا بد من القول بها، يقول لك: بين المخلوقات ثبت التفاوت، فكيف ما بين الخالق والمخلوق؟ ثم قال الشيخ بكلمة أخيرة ونكمل باقي القاعدة في درس قادم إن شاء الله، نقتصر على مسألة التمثيل فقط. قال الشيخ: والتشبيه كالتمثيل، لكن يعني يريد أن يقول لك: إذا سمعت في كلام السلف لا تشبيه، فهو نفسه لا تمثيل، المعنى واحد، لكن يقول: وقد يفرق بينهما، بين لفظ التشبيه والتمثيل، بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، هذا ضابط التمثيل، أنه تسوية في كل الصفات، وأما التشبيه فهو التسوية في أكثر الصفات. يعني يريد أن يقول لك: يوجد فرق دقيق بين التشبيه والتمثيل، لكن في عبارات الأئمة والسلف إذا قالوا لا تشبيه أي لا تمثيل، ما فيش فرق. لكن يقول لك: في واقع الأمر لو أردت من جهة اللغوية التفريق بين التشبيه والتمثيل فالتمثيل أبلغ. ليه؟ لأن التمثيل تسوية في كل الصفات، وأما التشبيه فتسوية في أكثر الصفات لا في كل الصفات. ثم مع ذلك الشيخ قال: لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن، ليس كمثله شيء. يقول لك: لو استعملنا كلمة نفي التمثيل أحسن. ليه؟ يقول: حتى نوافق اللفظ القرآني، حتى نوافق اللفظ القرآني، ليس كمثله شيء. وفي مواضع أخرى يقول لك الشيخ: نفي التمثيل أولى لسببين، للسبب السابق، ولأنه يخشى أن يتذرع أحد من نفي التشبيه فينفي الحقائق الثابتة لله بدعوى المشابهة. ولكن هو قدم لك أن التشبيه والتمثيل سواء في عبارات الأئمة والعلماء، ما في فرق. إذا قالوا ننفي التشبيه هو مرادهم نفي التمثيل، وإذا قالوا ننفي التمثيل هو مرادهم نفي التشبيه. نقف عند هذا الحد لنكمل هذه القاعدة في درس قادم إن شاء الله، ونواصل في الأسبوع القادم كالمعتاد هذا الدرس.